بلا عطف كسرت أبي مجاديفي وحيدا كنت في أقسى التصاريفي. بلا عطف كسرت أبي مجاديفي وحيدا كنت في أقسى التصاريفي. فكيف ترى سأمضي الآن في بحر فكيف ترى سأمضي الآن في بحر بلا شمس وقصدي غير معروف بلا شمس وقصدي غير معروف. شراعي مزقته رماح عاصفة وفي قلب السفينة ألف تجويف. شراعي مزقته رماح عاصفة وفي قلب السفينة ألف تجويف. أريدك أنت يا أبتي معي دوما أريدك أنت يا أبتي معي دوما. فإن البحر منتفض لتخويفي فإن البحر منتفض لتخويفي. أبي لفظ نسيت اليوم معناه أبي من غاب عن عيني لأنساه. أبي لفظ نسيت اليوم معناه أبي من غاب عن عيني لأنساه. مضى عنا ليبحث عن رغائبه مضى عنا ليبحث عن رغائبه ولم يرجع فهل يأتي به الله ولم يرجع فهل يأتي به الله. أنا من غيره حقل بلا سقيا ونبت لم يجد راعي ليرعاه. أنا من غيره حقل بلا سقيا ونبت لم يجد راعي ليرعاه. إذا يوما تلاقينا مصادفة إذا يوما تلاقينا مصادفة أيعرفني إذا ما القلب حياه أيعرفني إذا ما القلب حياه. أنا في حاجة ليد تغطيني إذا ما نمت تجري في شراييني. أنا في حاجة ليد تغطيني إذا ما نمت تجري في شراييني. أنا في حاجة لأب يسائلني أنا في حاجة لأب يسائلني إذا ما ملت عن دربي ويهديني إذا ما ملت عن دربي ويهديني. أنا في حاجة لأب يصاحبني يسليني وفيض الحب يعطيني. أنا في حاجة لأب يصاحبني يسليني وفيض الحب يعطيني. أنا في حاجة لأب يعاملني أنا في حاجة لأب يعاملني. كابن لك آنية لتزيني كابن لك آنية لتزيني. شربت اليتم يا أبتي بكاسات شربت اليتم يا أبتي بكاسات. مشيت العمر من غير ابتسامات مشيت العمر من غير ابتسامات. رفاقي يكبرون بعين آباء وطفلك شب لم ينعم بروضات. رفاقي يكبرون بعين آباء وطفلك شب لم ينعم بروضات. حضرتك دموعي في ليالي البؤس مسهرتي دموعي في ليالي البؤس مسهرتي وعيني لم تنام في حضن مشكاتك وعيني لم تنام في حضن مشكاتك سأبقى حافظا للود يا أباتي رضا ربي يمر بدرب مرضاتك سأبقى حافظا للود يا أباتي رضا ربي يمر بدرب مرضاتك سأبقى حافظا للود يا أباتي رضا ربي يمر بدرب مرضاتك سأبقى حافظا للود يا أباتي رضا ربي يمر بدرب مرضاتك